وازاي مش عارف تعمل عقوبة اسمها القصاص الإعدام، وازاي تعمل عقوبة مش عارف اسمها قطع اليد. لا الغي الكلام ده، الغي والكلام ده كان يعني كان ولا زال. يعني لما تركيا من 100 سنة و 10 سنين يعني كانت أوروبا عاوزة تستميلها وقالوا له احنا ممكن نمول لك مشروعات زي ما انت عايز، وحددوا له عدد 100 مش عارف كام مليون دولار نديهم لك بس طور في قانون تركيا، تطوير في قانون تركيا، بلاش تحريم الخمر، بلاش موضوع الحدود، بلاش موضوع القصاص، فرضوا عليه شويه حاجات كده عشان يعملها. فالراجل كان يعني متمسك الى حد ما، قالوا انه يعني كان السلطان عبد الحميد الحاكم الاسلامي قبل كده كان راجل مسلم ويحكم البلاد بالاسلام، فاغروا عبد الحميد وهذا السلطان عبد الحميد بالفلوس عشان يدوا له ويمولوا له تركيا. هو كان عنده ميل صوفي، وقلنا الازهر من حوالي شهرين كده نشرت وثيقه جواب رايح لهذا الحاكم لحاكم تركيا، بعت لي الجواب بيقول له اعمل كذا وكذا، هو بعت جواب لشيخه من الصوفيه في العراق او في دمشق بيقول له انا اولد مني كذا وكذا، هل يجوز؟ انا قلت انا بخدم المسلمين، انا حاكم مسلم وخادم المسلمين، مش هعمل كده، وعشان كده انا استقلت من الحكومه، استقل من الحكومه مش عايز بينفذ النظام ده. واحد مصطفى اتاتورك فنفذ كل ما تريده اوروبا. ما هو التنفيذ؟ تحييد الاديان، خلي الدين بعيد عن الحكم، الدين بعيد عن الحكومه، الدين بعيد عن معاملات الناس. اللي عايز يعبد ربنا ابو لحظ في الجامعه يعبد ربنا في بيتي، انت في مصحف هو حر، حريه العقيده، انما عشان تقول لي في الشارع قال الله قال الرسول، وتقول لي في المحكمه قال الله قال الرسول، وتقول لي في القسم الشرطه قال الله قال الرسول، ولا تقول لي في الحزب قال الله قال الرسول، ولا الوزير الفلاني يتكلم تقول لي قال الله قال الرسول، مش عايزين الكلام. قالوا هذا الكلام شيخ محمد رشيد رضا عليه رحمه الله، كتب الكلام ده في تفسيره تفسير المنار، قال احذر الامه الاسلاميه مما وقع في تركيا، يحذر الامه الاسلاميه من المصيبه اللي حصلت في تركيا، من حكمهم واحد علماني، علماني يعني ما يعترفش بموضوع ان الدين يتدخل في امور الناس. سبحان الله العظيم وبحمده، يطالبوك بالحريه، يطالبوك بالعدل، يطالبوك بالحق، ويقول لك ما تدخلش الدين. طب ما دين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، مش هو الدين؟ ان الله يامركم ان تحكموا، اذا ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ما هو الدين؟ ازاي تقر حكومه وتقول انا عايز احكم بالعدل، وازاي تقول مش عايز الدين؟ اسمها العلمانيه، تحت عنوان تحييد الاديان، او يعني يقول لك العلمانيه بمعنى عدم وجود نص مقدس في القانون والدستور. يعني ايه يعني؟ يعني يقول لك في لما دورنا على ترجمتها قال لك عدم الكهنوتيه، الكهنوتيه تفسير ما مش عندنا في الاسلام ما يوازيه ولا حاجه تقرب منه خالص. يعني ما تبقاش كهنوتيه، يعني ايه كهنوتيه؟ يعني عندهم الكنيسه هي اللي بتتحكم في البلد، لان فيه يوم من الايام حدث عداء بين الكنيسه وبين الحكومه في اوروبا، في فرنسا، في بريطانيا. ليه؟ كان لما يجي واحد يقول ايه؟ فيه قانون الجاذبيه الارضيه، قانون طبيعي، يعني ايه جاذبيه ارضيه؟ قال لك والله الرجل قاعد نايم، يسموه نيوتن ولا ما اعرفش ايه، نايم ولقي سما وقعت من الشجره، قال يا ترى طب وقعت ليه لحظه؟ ما طلعش ليه لفوق؟ يبقى في حاجه ربنا عملها في الكون تخلي الامور تنزل على الارض، اسمها الجاذبيه الارضيه، ده قانون. لما يجي يقول مثلا الشمس لها سرعه الشمس والضياء واثر الضياء، قالوا لما تبقاش تخرف ده ملك ربنا والشمس بتاعت ربنا والجذب. فالكنيسه منعت اهل العلم ان يتدخل ان يحدثوا نظريات علميه، رغم ان الدين لا يمنعها. قالوا نظريات علميه في الفلك وفي الطبيعه وفي الفيزياء وفي الجيولوجيا، فالكنيسه بدات تعترض، وبعدين بدوا يحرموا اشياء، فالناس ثارت، العلماء ثاروا على الكنيسه وعملوا ضد ضجه اعلاميه، فمنعوا الكنيسه ان تتدخل في شؤون العلم وشؤون الناس، فعملوا عزله، قالوا عايزينها تتعزل. احنا ما عندناش كده، عندنا الدين لا يمنع العلم، يقول لك تعلم كيف شئت،